صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن معالم المجتمع الرشيد، فالمجتمع الرشيد له معالم أربعة. المعلم الأول تجسيد الهدف، وهو الذي عبرت عنه الآية المباركة بقولها والذين استجابوا لربهم. فإن الهدف من وجود المجتمع الإنساني هو إقامة خلافة الله على الأرض. قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال: جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. فبما أن الهدف تحقيق الخلافة، فإذا وعى المجتمع الإنساني لهذا الهدف وقام بتحقيقه فهو المجتمع الرشيد الذي استجاب لربه. المعلم الثاني الرقابة العامة، وهذا المعلم عبر عنه القرآن الكريم بقوله وأقاموا الصلاة. فإن هناك فرقا بين الصلاة وإقامة الصلاة. نحن كلنا يصلي، لكن ليس كلنا يقيم الصلاة. ولذلك أنت تقرأ في زيارات الأئمة الأطهار: أشهد أنك قد أقمت الصلاة. إقامة الصلاة غير الصلاة. إقامة الصلاة هي تحقيق أهداف الصلاة. يقول القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن نهى عن الفحشاء والمنكر سلوكا وعملا فهو إنسان أقام الصلاة. وهذا الإنسان هو الذي حقق الرقابة العامة على المجتمع الإسلامي وأقام الصلاة. المعلم الثالث القرار الجمعي، فالمجتمع الرشيد لا تسوده قرارات فردية ولا تسوده قرارات ارتجالية، بل قراراته نابعة من الحوار والمشورة والاستفادة من التجارب. لذلك عبر القرآن الكريم عن هذا المعلم بقوله وأمرهم شورى بينهم. والمعلم الرابع هو التكافل الاجتماعي، فإن المجتمع الرشيد لا يعيش طبقية منفصلة بين فقراء مدقعين وأثرياء مترفين، وإنما يعيش تواصلا بين أفراده وطبقاته بنحو التكافل الاجتماعي. وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة بقولها ومما رزقناهم ينفقون. فهذا هو المجتمع الرشيد بمعالمه الأربعة. ونحن نريد أن نتحدث هذه الليلة عن نقطة جوهرية يحتاج إليها كل مجتمع: كيف يبني المجتمع القرار؟ المجتمع إذا أراد أن يتخذ قرار، إذا أراد أن يتخذ رؤية معينة، كيف يبني رؤيته وكيف يبني قراره؟ هناك فرق طبعا بين الرؤية وبين القرار. الرؤية هي الخطة التي تراعى وترسم على ضوء الأهداف، كأن يضع المجتمع لنفسه خطة خمسية أو خطة عشرية. هذه الخطة المرسومة على طبق الأهداف تسمى رؤية. وأما القرار فهو ما يتخذه المجتمع من سلوك في كل مرحلة وفي كل زمن تطبيقا لتلك الرؤية التي رسمها سابقا. إذن كيف يصنع المجتمع رؤيته وكيف يصنع المجتمع قراره؟ هذا ما نريد أن نركز عليه. وعندنا ثلاثة محاور: المحور الأول الرشد وحفظ النظام الاجتماعي. هناك قضية مبدئية طرحها علماء الاجتماع وطرحها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي قضية حفظ النظام. ما معنى حفظ النظام؟ حتى نتفهم هذه القضية أذكر لك أمور ثلاثة. الأمر الأول: الإنسان بطبعه اجتماعي، يألف ويؤلف، كما ورد عن النبي محمد المؤمن يألف ويؤلف. هذا الإنسان الاجتماعي بطبعه لا يستطيع أن ينجز عملا أو يبدع إبداعا إلا في بيئة اجتماعية. لو عاش هذا الإنسان وحده لن يستطيع أن ينجز أي عمل. لو عاش هذا الإنسان وحده لن يستطيع أن يبني إبداعا، الإنجاز والإبداع والعطاء فرع وجود مجتمع. فالإنسان يحتاج إلى وجود مجتمع ينجز ويبدع فيه. التفاعل مع المجتمع كيف يتم؟ هنا يذكر علماء الاجتماع ثلاث نظريات للتفاعل مع المجتمع، لتحقيق التفاعل مع المجتمع. النظرية الأولى تسمى نظرية الدور. شنو معنى نظرية الدور؟ يعني أن المجتمع يصوغ نفسه بنفسه، فهو يكرر تجربته في كل زمن وفي كل جيل. أي أن المجتمع في كل 50 سنة يكرر نفس التجربة، يكرر نفس العادات، يكرر نفس المفاهيم. الآباء يورثون مبادئهم وعاداتهم إلى الأولاد فيكررها الأولاد، والأولاد يورثون مبادئ الآباء إلى الأحفاد. إذن المبادئ والعادات تتكرر كل 50 سنة أو كل 100 سنة. وهذا معناه أن المجتمع يصوغ نفسه بنفسه. هذا ما يسمى بالدور، أو ما يعبر عنه بعض علماء الاجتماع: التاريخ يعيد نفسه، يعني يكرر التجربة في كل مرحلة. ولعل هذه النظرية هي التي أشار إليها القرآن الكريم عندما قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هي تتكرر التجربة والصورة من الأجداد إلى الأولاد إلى الأحفاد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه نظرية. النظرية الأخرى نظرية التفاعل الرمزي. ما معنى التفاعل الرمزي؟ كل مجتمع يملك رموز، يعني يملك نماذج لها قيم ولها مبادئ، وهؤلاء الرموز يؤثرون أكثر مما يتأثرون، فهم يقومون عادة بصناعة المجتمع وبصياغته على طبق رؤاهم وعلى طبق مبادئهم، بما يمتلكون من طاقات، بما يمتلكون من خبرات، بما يمتلكون من كاريزمية معينة، يكونون قادرين على صياغة المجتمع على ضوء مبادئهم وقيمهم، وهذا ما يسمى بالتفاعل الرمزي. إنما التفاعل الرمزي تارة يكون إيجابيا، تارة يكون سلبيا، تارة يكون الرمز رمزا للعطاء والفكر فيكون التفاعل إيجابيا، تارة يكون الرمز رمزا للشر والضرر فيكون التفاعل سلبيا. وقد عبر القرآن عن نظرية التفاعل الرمزي بكلا شقيه الإيجابي والسلبي، قال محمد رسول الله والذين معه، هذا تفاعل رمزي، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعبر عن التفاعل السلبي إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. النظرية الثالثة نظرية التداول. ما معنى نظرية التداول؟ أحيانا تكون هناك مجموعات متباينة تجتمع في بيئة واحدة، افترض مجموعة من الهند، مجموعة من إفريقيا، مجموعة من أوروبا، مجموعات متباينة في المفاهيم في العادات تجتمع في بيئة واحدة، فيحصل بين المجموعات تداول، أي تأثر وتأثير، ويتحقق التفاعل الاجتماعي نتيجة هذا التداول، كما في المجتمعات الغربية حيث تجدها عادة خليطا من مجموعات متباينة في العادات وفي المفاهيم. ولعل هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليحصل تداول بينكم. إذن التفاعل الاجتماعي إما عبر نظرية الدور، إما عبر نظرية التفاعل الرمزي، إما عبر نظرية التداول، فكلها محققة للتفاعل الاجتماعي. نجي إلى الأمر الثاني، ما هو منشأ الحاجة إلى النظام؟ هل يمكن أن يوجد مجتمع بدون نظام؟ هل يمكن أن يسير مجتمع بدون نظام؟ غير ممكن. ما هي مناشئ الحاجة إلى النظام؟ مناشئ الحاجة إلى النظام ثلاثة. المنشأ الأول استقرار الحياة، كل فرد من الأفراد يحتاج حاجات أساسية ثلاث: الغذاء والملبس والمأوى. لا يمكن لأي إنسان أن يحقق حاجاته الثلاث إلا باستخدام الآخرين. يستخدم الآخرين ليوفروا له الغذاء، يستخدم الآخرين ليوفروا له المأوى، يستخدم الآخرين ليوفروا له الملبس. فكل فرد من المجتمع يحتاج أن يستخدم غيره حتى يوفر حاجاته الأساسية الثلاث. من هنا احتاج المجتمع إلى نظام، نظام يتكفل بتنسيق الاستخدام، كيف تستخدم غيرك وكيف غيرك يستخدمك، كيف تستخدم غيرك لتوفر غذائك، وكيف يستخدمك غيرك ليوفر المأوى لنفسه. فلا بد من نظام يتكفل تنسيق استخدام الآخرين لتوفير الحاجات الأساسية. هذا المنشأ الأول للحاجة إلى النظام. المنشأ الثاني، هناك حاجة للنظام للتوفيق بين النزعة الفردية وبين المصلحة الاجتماعية. تعرفون أن الإنسان يمتلك غريزة أساسية هي غريزة حب التملك، يريد يتملك الأشياء. ولو خلي الإنسان وحده لملك الدنيا كلها، فإن الإنسان لا يشبع من غريزة حب التملك وتفعيلها. لذلك لا بد من توفيق وتنسيق بين هذه النزعة الموجودة عند الإنسان وبين المصالح العامة، بحيث لا تكون النزعة على حساب المصالح العامة. من هنا لا بد من نظام يقوم بالتوفيق بين النزعة الفردية وبين المصالح العامة، وإلا فالقرآن الكريم يقول: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا شاف نفسه مستغني ما حد يراقبه وما حد يحاسبه، يطغى على الجميع، يمتلك من الأراضي ما يشاء وينهب ما يشاء ويغرف ما يشاء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن لابد من نظام يوفق بين إشباع النزعة الفردية وبين رعاية المصالح العامة. زين، ثم نجي بعد ذلك إلى المنشأ الثالث. المنشأ الثالث للنظام هو الحد من الصراعات. ما في مجتمع ما في صراعات، كل مجتمع في صراعات. لا يخلو مجتمع من صراع، صراع فكري، صراع سياسي، صراع عسكري، صراع قبلي، لا يخلو مجتمع من صراع. المهم كيف نحد من الصراع لئلا يقضي على الحياة الاجتماعية. فإن المجتمع له موت وحياة، كما أن للفرد موت وحياة، كما أن الإنسان يحيا ويموت، المجتمع أيضا إذا خلا من الصراعات صار حيا، وإذا ابتلي بالصراعات مات. فالمجتمع له موت. لذلك من أجل الحد من الصراعات لكي لا تودي بحياة المجتمع وحضارة المجتمع، لا بد من وجود نظام يقوم بالحد من هذه الصراعات. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني هذا يحد هذا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال في آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد. إذن هناك مناشئ ثلاثة للحاجة إلى وجود نظام. زين، نجي الآن إلى الأمر الثالث يتضح المقصود. ما هو النظام؟ نحن نحتاج إلى نظام. يوفر لنا الحاجات الأساسية في الحياة، يحد من صراعنا، يوفق بين النزعة الفردية والمصلحة العامة. لكن ما هو النظام؟ هنا نظرتان للنظام: النظرة الاجتماعية يعني ما يطرحه علماء الاجتماع، والنظرة الفقهية. ركز معي جيدا. أما النظرة الاجتماعية، علماء الاجتماع يعرفون النظام بأنه الضوابط والإجراءات التي على أساسها تحد الصراعات وتوفر الحاجات. جميع الضوابط التي إذا اتبعناها توفرت الحاجات وحدت الصراعات تسمى شنو؟ نظام. سواء كان نظام ديني أو كان نظام وضعي أو كان عادات وتقاليد، حتى العادات والتقاليد أحيانا تحد من الصراعات وتوفر الحاجات. النظام هو عبارة عن ضوابط. ما هو منشأ الضوابط؟ يختلف باختلاف المجتمعات. الضوابط التي على أساسها توفر الحاجات وتحد الصراعات هي النظام. هذه نظرة علماء الاجتماع. أما الفقهاء، شوف فقهاءنا دائما يركزوا على هالكلمة: حفظ النظام، يجب حفظ النظام، يحرم الإخلال بالنظام. شنو المقصود بالنظام في المصطلح الفقهي؟ يجب حفظ النظام، يحرم الإخلال بالنظام. شنو المقصود بالنظام؟ هنا ثلاثة أنظار في الفقه الإمامي لعنوان النظام. النظر الأول الذي يرى أن النظام هو كل عمل يحفظ النفوس والأعراض والأموال من التلف فهو نظام، وهذا ما يراه سيدنا الخوئي قدس سره. كل عمل تنحفظ به النفوس فهو نظام، كل عمل تنحفظ به الأموال فهو نظام، كل عمل تنحفظ به الأعراض فهو نظام، ويجب احترامه ويحرم مخالفته. يعني الآن مثلا هو كان يفتي بهذا، مثلا تجي لإشارة المرور، الإشارة المرورية نظام. ليش نظام؟ لأن هذه الإشارة تحفظ الأنفس من التلف، تحفظ الأموال من التلف. بما أن الإشارات المرورية أمر يحفظ الأنفس والأموال، إذن هو نظام، فيجب حفظه شرعا ويحرم مخالفته شرعا. نظام، هذه نظرة للنظام. نجي إلى نظرة أخرى. النظام جميع المصالح العليا للمجتمع الإسلامي، مو لازم حفظ أنفس، مصلحة عليا، مثلا مصالح تحسين التعليم، تحسين التعليم مصلحة عليا، تحسين الصحة مصلحة عليا، نظافة البيئة مصلحة عليا، يسموها جنو مصالح عليا للمجتمع الإسلامي. القوانين التي تساهم في تحسين الصحة، القوانين التي تساهم في تقدم مرافق الصحة، مرافق التعليم، المحافظة على نظافة البيئة، هذه القوانين بحسب نظرة فقهية أخرى نظام. وهذا ما يراه سيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله. نظرة للنظام أوسع من نظرة أستاذه الخوئي. النظام عبارة عن المصالح العليا للمجتمع الإسلامي. كل قانون يساهم في تحقيق المصالح العليا من تحسين التعليم، تحسين الصحة، محافظة على نظافة البيئة فهو نظام، يجب حفظه شرعا، يحرم مخالفته شرعا. نظام يجب الالتزام به، يجب التقيد به. زين، نجي إلى نظر ثالث أوسع من هذا كله، وهو من يرى ولاية الفقيه العامة كالإمام الخميني قدس سره. فهذا النظر الثالث لا يحصر النظام فيما يحفظ النفوس والأعراض والأموال، ولا يحصره في المصالح العليا للمجتمع الإسلامي، بل يقول كل مصلحة سواء كانت عليا أو غير عليا، كل ما يراه الفقيه بحسب تشخيصه مصلحة للمجتمع الإسلامي فللفقيه الولاية على الأمر به والمطالبة بتطبيقه. فالنظام عنده أوسع دائرة. إذن عندما يقول الفقهاء يجب حفظ النظام، يحرم مخالفة النظام، دائرة النظام قد تختلف سعة وضيقا باختلاف شنو؟ باختلاف النظر الفقهي. الذي نريد أن نقوله في هذا المحور أن المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي ينطلق في قراراته من مبدأ حفظ النظام. المجتمع الرشيد لا يبني قراراته على الانفعال ولا على الارتجال، وإنما يبني قراراته دائما انطلاقا من شنو؟ من مبدأ حفظ النظام. لأجل ذلك تعرضنا للحاجة إلى النظام، وتعرضنا لتحديد معنى النظام بنظر علماء الاجتماع وبنظر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي عناصر صناعة القرار؟ ما هي ركائز صناعة القرار؟ كل مجتمع تولد فيه ظواهر، ولا بد أن يتخذ قرارا تجاه هذه شنو؟ الظواهر. المجتمع الحي هو الذي يتخذ قرار، وأما المجتمع الذي لا يتخذ قرار فهو مجتمع ميت. المجتمع الحي لابد أن يتخذ قرارا إزاء أي ظاهرة، إزاء أي بادرة تولد فيه أو تستورد من مجتمع آخر، لابد أن يحدد المجتمع موقفه من هذه الظاهرة. في الماضي مثلا قبل 30 سنة ما كان عندنا عمل المرأة، تولدت عندنا قبل 30 سنة أو 40 سنة ظاهرة اسمها ظاهرة شنو؟ عمل المرأة. المرأة تعمل خارج المنزل موظفة. طيب المجتمع قبل هذه الظاهرة، يعني المجتمع اتخذ قرارا بقبول هذه الظاهرة وهي ظاهرة عمل المرأة، طبعا ضمن الضوابط الشرعية باعتبار أن المجتمع يرى ضرورة أن تصبح المرأة طبيبة أو مدرسة حفظا لهذا المجتمع وملأ لفراغاته. من هنا وافق المجتمع على هذه الظاهرة وتفاعل معها، يعني اتخذ قرار. قبل 40 سنة مثلا بدأت ظاهرة الابتعاث، ابتعاث أبنائنا إلى الخارج. طبعا هذا المبتعث إلى الخارج عندما يرجع، يرجع ولديه مفاهيم جديدة، قيم جديدة، أفكار وإيديولوجيات جديدة يؤثر بها على المجتمع شئنا أم أبينا. المبتعثون من أبنائنا يتأثرون ويؤثرون علينا شئنا أم أبينا، هذا مو بيدنا. هذه ظاهرة المجتمع اتخذ قرار من قبل 40 سنة، قبل هذه الظاهرة وتفاعل معها لأنه رآها أنها ضرورة لمسيرته الحضارية. إذن المجتمع الحي هو الذي يتخذ قرار إما برفض الظاهرة أو بقبول الظاهرة لا محالة. كل ظاهرة تولد لديه لا بد من قرار، إما القبول أو الرفض. لا يمكن للمجتمع أن يسكت ويقول لا أدري ماذا أصنع. من هنا نتحدث كيف يصنع المجتمع القرار، كيف يصنع المجتمع الرؤية تجاه أي ظاهرة لديه. زين، نحن نقول ركائز صنع القرار ثلاث. الركيزة الأولى قراءة الواقع بمنهج علمي. ما تقدر تصنع قرار أنت شنو ارتجالا واعتباطا، لازم تقرأ الواقع قراءة علمية حتى تستند إلى هذه القراءة في صناعة القرار. أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا أنت تعيش ظاهرة البطالة، مجتمعك يعج بالبطالة، زين؟ هذه ظاهرة، المجتمع يريد أن يعالج هذه الظاهرة. لا يمكن للمجتمع أن يتخذ قرار بمعالجة ظاهرة البطالة ما لم تكن عنده دراسات، ما لم تكن عنده أسس لقراءة الواقع بمنهج علمي. ولذلك تشوف المجتمعات الأخرى المتطورة عندها مراكز دراسات. ما في مجتمع متطور ما عنده مركز دراسات، مركز يأخذ على عاتقه التكفل بالدراسات الاستراتيجية التي على أساسها ينهض المجتمع. إذن لابد من وجود دراسات، لابد من قراءة للواقع على أسس منهج علمي حتى يبتني القرار على قراءة الواقع. كيف هذا المنهج العلمي؟ المنهج العلمي هو عبارة عن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، إذا أجيب عنها صار البحث بحث علمي والمنهج منهج علمي. ما هي المشكلة؟ تحديد المشكلة هذا السؤال الأول. ما هي أسباب المشكلة وجذورها؟ شنو أسباب مشكلة البطالة؟ شنو أسباب مشكلة تخلف التعليم؟ شنو أسباب مشكلة تخلف الصحة؟ هذه مشكلة، ما هي أسبابها؟ هذا السؤال الثاني. ما هي الحلول المتصورة والمنظورة لعلاج هذه المشكلة؟ هذا السؤال الثالث لابد من الإجابة عنه. السؤال الرابع، ما هي الإمكانات والطاقات التي نملكها لعلاج هذه المشكلة؟ نريد نعالج مشكلة البطالة، أو افترض الآن كثير من شبابنا يلجأ إلى مشاريع صغيرة، مشاريع اقتصادية صغيرة، يقول لك أنا إلى متى أظل موظف؟ إلى متى أظل أجير محكوم؟ زين؟ وما أتقدم، خل أروح عالم البزنس، خل أروح أكون لي مشاريع صغيرة من خلالها زين أكون مستقبلي المادي. زين، طيب هذه المشاريع الصغيرة تحتاج لقرار. هذا القرار يتم على ماذا؟ يتم على أساس بحث المشكلة، جذورها، طرقها. ما هي الإمكانات الاقتصادية الموجودة لدى هذا المجتمع التي على أساسها يستطيع أن يوفر هذه المشروعات الصغيرة في سبيل إنعاش مستوى المعيشة لأبنائه ولأفراده؟ والسؤال الخامس، كيف نطوع الظروف لعلاج المشكلة؟ يعني أنت خب ما تقدر تتحرر من الظروف اللي أنت فيها، إذن كيف تطوع الظروف؟ أنت حتى لو صنعت قرارا، هذا القرار لابد أن تطوع الظروف حتى تتأقلم مع قرارك، حتى تتأقلم مع ما تريد. لك واحد مثلا يقول أنا والله أريد أتزوج امرأة أجنبية، زين، وإذا تزوجت امرأة أجنبية وجبتها بيتكم، بيتكم عاداتهم تختلف مع عاداتها، المفاهيم تختلف، الرؤية تختلف، طيب شو تسوي؟ إذن أنت حتى تصنع قرارك تحتاج إلى أن تدرس الظروف، كيف تطوع الظروف وتجعلها متأقلمة مع قرارك الذي اتخذته. إذن حتى المجتمع عندما يريد يأخذ قرار جمعي، هذا القرار الجمعي يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دراسة الظروف. نجي الآن إلى الركيزة الثانية وهي الاستفادة من التجارب. الركيزة الثانية لصناعة القرار الاستفادة من التجارب. شلون؟ نحن لدينا نحوان من التجربة. النحو الأول التجربة الداخلية، مجتمعنا له تجارب فليقرأ تجاربه، كما أن مقتضى الرشد الفردي قراءة التجربة، مقتضى الرشد الاجتماعي قراءة التجربة. أنا الآن كفرد ما أقدر أتطور إذا ما أقرأ تجربتي. كل إنسان، مدرس، مدير مدرسة، وبعضهم خلاص مدرس 30 سنة مدرس ولا يتطور، لا يدخل مثلا، لا ياخذ كورسات في مجال التربية، لا ياخذ تدريب، لا يدخل دورات تدريبية، خلاص انتهينا من قبل 30 سنة، نسخة ما تتغير إلى ما بعد 30 سنة، ما يصير. لابد لكل إنسان أن يقرأ تجربته. أنا مدرس أقرأ تجربتي، أنا خطيب أقرأ تجربتي في الخطابة، أنا عالم أقرأ تجربتي في العلم، أنا مثلا رئيس دولة أقرأ تجربتي في رئاسة الدولة. كل إنسان يريد أن يطور من مشواره لابد أن يقرأ تجربته. قراءة التجربة هي السبيل إلى التطور، وهذا ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حاسبوا أنفسكم، أنت بنفسك حاسب نفسك، اقرأ تجربتك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كما أن مقتضى الرشد الفردي أن يقرأ الإنسان تجربته، مقتضى الرشد الاجتماعي أن يقرأ المجتمع شنو؟ تجربته. طيب أنت مجتمع عندك تجارب، أنا والله جربت مثلا، هناك مجتمع له حركة سياسية، له حركة حقوقية، له حركة مطلبية. هذا المجتمع الذي يقود حركة سياسية أو حركة مطلبية لابد أن يقرأ تجربته في كل وقت، لابد أن يقرأ تجربته في كل مرحلة. إذا قرأ التجربة واكتشف سلبياتها وأحرز إيجابياتها استطاع أن يطورها، استطاع أن يفعلها. قراءة التجربة هي الدليل على الرشد الاجتماعي. هذا النحو الأول من قراءة التجربة. النحو الثاني استرفاد التجربة من المجتمعات الناجحة. أنت عندك تجربة، استرفد أيضا التجارب الناجحة من مجتمعات أخرى. الآن مثلا مجتمعنا صفر في التعليم، صح لو لا؟ هذا الطالب من هو أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي يتعاملوا يا مثل الكاسيت، مثل الكاسيت يعبوا معلومات. هذا الطالب بعد 12 سنة في المدرسة لا يعرف كيف يطبق المعلومات، لا يعرف كيف ينميها، لا يعرف كيف يستفيد منها. علم على أن يسمع ويحفظ، ولم يعلم كيف يتعلم، ولم يعلم كيف ينمي معلوماته. وكما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، العلم نوعان، علم مسموع وعلم مطبوع، والعلم المطبوع خير من المسموع. أن تعلم كيف تتعلم أفضل مما أن تتعلم وأنت مثل شنو؟ مثل الشريط الكاسيت اللي يعبي المعلومات من دون أن تعرف أين تضعها وأين تطبقها. إذن إذا أردنا أن نتخذ قرار بتطوير التعليم لابد أن نستفيد من تجارب المجتمعات المتحضرة في مجال التعليم ونسترفد تجربتها. زين؟ إحنا مثلا نشوف أنه المجتمع اللبناني عند تجربة في الدفاع عن الكرامة، في الدفاع عن الوطن، في الدفاع عن الحرمات، هذه التجربة نجحت. إذا أردنا أن نستنسخ هذه التجربة لابد من دراستها. إذن استرفاد التجربة من الخارج هذا عنصر ضروري ولا بد من دراسته. يجي المنهج العلمي يتدخل في دراسة التجربة. كيف ندرس التجربة؟ أولا لابد أن ندرس التجربة، تدرس من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى مدى نجاح التجربة، يعني ما الذي حققته التجربة من المصالح العليا للمجتمع الإسلامي، لأن إحنا يهمنا شنو؟ يهمنا أن يكون المجتمع مجتمع إسلامي. ماذا حققت هذه التجربة؟ تجربة اقتصادية في ماليزيا، تجربة تعليم مثلا في أوروبا، تجربة سياسية مثلا في لبنان، ماذا حققت هذه التجربة من مصالح عليا للمجتمع الإسلامي؟ لابد من دراسة ذلك، هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، ما هي نقاط الاشتراك ونقاط الاختلاف بين ظروفنا وظروف هذا البلد؟ ونحن نريد نستورد التجربة، ما هي نقاط الاشتراك وما هي نقاط الاختلاف؟ هل أن نقاط الاختلاف تمنع من استيراد التجربة أم لا؟ هذا أمر شنو؟ لابد من دراسته، لأن ظروف المجتمعات والإمكانات والطاقات تختلف من مجتمع لآخر. تجي إلى الزاوية الثالثة، الآليات. استرفاد تجربة من مجتمع إلى آخر يحتاج إلى آليات، فما هي الآليات المعدة لاسترفاد هذه التجربة أو للاستيحاء منها أو للاستفادة والاستقاء من نجاحها؟ إذن كل تجربة لابد من دراستها، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في التجارب علم مستفاد، وورد عنه عليه السلام من شاور الناس شاركهم في عقولهم، وورد عنه عليه السلام أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه ومن استبد برأيه هلك. زين، نجي الآن إلى الركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة من ركائز صناعة القرار، كيف نصنع قرار؟ الموقف الشرعي. طيب إحنا مجتمعاتنا مجتمعات دينية، ما يمكن فصلها عن الموقف الشرعي، يعني ما نقدر إحنا نصنع قرار ونلغي الموقف الشرعي من القرار، أو نصنع قرار ونتغافل عن الرؤية الشرعية في القرار. مجتمعاتنا مجتمعات دينية، مجتمعات هي مثال للآية التي قرأناها وافتتحنا بها المحاضرة، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بما أن مجتمعنا مجتمع ديني، إذن صنع القرار يتوقف على تحديد الموقف الشرعي والرؤية الشرعية. شوف، الرؤية الشرعية تتدخل حتى في المشاريع الخيرية. والناس بنقول لك هذا مشروع خيري، بعد أروح أسأل عن الشرع هو واضح خيري. حتى هذا المشروع الخيري يحتاج إلى رؤية شرعية. شلون يحتاج إلى رؤية شرعية؟ شوف الآن مثلا في مجتمعنا عندنا صناديق سموها صناديق خيرية، زين، هذه الصناديق تعتمد على تبرعات، يقوم لك واحد في وسط الماتم يقول يلا يا مؤمنين تبرعوا، صح لو لا؟ تبرعوا إلى الصندوق الفلاني، تبرعوا إلى المشروع الفلاني، تبرعوا إلى الجهة الفلانية. زين، هذه الجهة التي تقوم بجمع التبرعات هل لها ولاية شرعية على التصرف في هذه الأموال أم لا؟ هذا لابد أن نحدد الموقف الشرعي منه. هل هي مخولة شرعا في التصرف في الأموال أم أنها لا تحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي في التصرف في هذه الأموال؟ هذه جهة شرعية لابد من تحديدها. افترض إحنا قلنا نريد نسوي الآن مثلا إحنا عندنا مشكلة في القطيف بأبعادها الإدارية القديمة اللي سلبت. إذا نلاحظ القطيف بأبعادها الإدارية القديمة زين المعبر عنها بالخط، تعيش أمراض وراثية، صح لو لا؟ أمراض الدم سكرسيب سكسبيدي، هذه فقر الدم المنجلي، الأمراض الوراثية. إلى الآن إحنا ما عندنا مستشفى يختص بهذه الأمراض مع أنها حاجة ملحة، لأن إذا أنت تروح إذا عندك مريض مصاب بالسكلسل تروح بالمستشفى المركزي تبتلي، ما إلى سرير، ما إلى مكان، ما إلى رعاية. هذه الأمراض الوراثية المنتشرة تحتاج إلى مستشفى يخصها من أجل رعايتها من أجل علاجها، ما عندنا هذا المستشفى. زين، لو أراد مجموعة من المجتمع أن يقيموا مستشفى خيري يختص بذلك وجمعوا التبرعات لإقامة هذا المستشفى، هل يحتاجون إلى إذن شرعي في التصرف في الأموال؟ وإذا افترضنا أقاموا هذا المستشفى وصار له ريع فائض، أين يصرف الريع وما هي موارده الريع الفائض؟ أيضا يحتاج إلى حكم شرعي. إذن الموقف الشرعي دخيل حتى في هذه المشاريع الخيرية التي نحن لا نتصور أن الشرع يمنع منها، أيضا تحتاج إلى تحديد الموقف الشرعي. فكيف بالمشاريع المصيرية؟ فكيف بالمشاريع الكبرى؟ لابد أن تحتاج إلى شنو؟ إلى رؤية شرعية وموقف شرعي. مثلا أضرب لك مثال ثاني، المسار الحقوقي. هناك حركة حقوقية في البحرين، هناك مثلا حركة حقوقية في اليمن، هناك حركة حقوقية في مناطق أخرى. هذه الحركة الحقوقية حتى يصدر المجتمع قرار بالتفاعل معها لابد أن يكون هذا القرار متوقفا على الرؤية الشرعية. لا يمكن عزل الرؤية الشرعية عن القرار، مستحيل. لابد من دراسة هذه الحركة، هذه الحركة المطلبية أو الحقوقية، هل هي من باب الدفاع عن العرض والمال والنفس، وهل تحتاج إلى ولاية من الفقيه أم لا؟ هذا سؤال. أما أن هذه الحركة المطلبية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا أن لا يترتب على النهي عن المنكر ضرر على النفس أو على الغير. طيب إذا ترتب ضرر يعني نهون ما ننهى عن المنكر؟ لابد من الموازنة بين الأهم وبين المهم. هنا يتدخل الفقيه، شو الفقيه مخلينا لشنو؟ الفقيه يتدخل في مثل هذه الأمور، من هنا يتدخل الفقيه ويقوم بالموازنة بين المهم والأهم. هل الأهم هو دفع المنكر أو الأهم هو التحفظ عن الأضرار؟ فإذا شخص الفقيه أن الأهم هو دفع المنكر قال ادفعوا هذا المنكر ولو ترتب عليكم من الضرر ما ترتب، امشوا. وإذا شخص الفقيه أن التحفظ من الضرر أهم من دفع المنكر، قال لا، إلى هذا المستوى يجب أن لا يرتكب الضرر من أجل دفع المنكر. إذن بالنتيجة لا بد من رؤية فقهية. أنا ما قاعد أتدخل في حركات معينة أو مسارات معينة، لا يروح ذهنك بعيد، أنا أتكلم كلام عام. كل مسار مطلبي حقوقي وكل مشروع خيري وكل مشروع اقتصادي يحتاج إلى رؤية شرعية، يحتاج إلى قرار شرعي، قرار مبني على دراسة الواقع ودراسة الرؤية الشرعية والتوفيق بينهما. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الخطوات لتفعيل القرار؟ احنا اتخذنا قرار، خلاص، قرار خيري، قرار اجتماعي، قرار سياسي، قرار حقوقي، اتخذناه ومشينا. زين، كيف نفعل القرار؟ كيف يتحول القرار من قرار نظري إلى قرار عملي سلوكي؟ كيف؟ هناك خطوات أربع أذكرها سريعا لتحويل القرار من قرار نظري إلى قرار عملي. الخطوة الأولى الحوار. طيب أنت أمامك مجتمع وأنت تريد تأخذ قرار، لابد أن تحاور هذا المجتمع. لا يمكن لأي فرد أن يفرض قراره على المجتمع. أنا أتخذ قراره على المجتمع يمشي وياي، يلا، ميصير. لا يمكن أخذ قرار من دون حوار اجتماعي، من دون معرفة هذا المجتمع، لأن الحفاظ على النسيج الاجتماعي مبدأ مهم. إذن لابد من الحوار مع المجتمع لكي يتحول القرار من قرار نظري إلى قرار شنو؟ عملي. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لابد من حوار. أي مجتمع ما في حوار سوف ترى هذا المجتمع يضرب بعضه بعضا، كل واحد يأخذ قراره ويمشي ما له من الثاني. لا يمكن للقرار أن يتحول إلى سلوك اجتماعي عام حتى يكون هناك حوار اجتماعي. فالحوار الاجتماعي خطوة ضرورية لتفعيل القرار ولتجسيده. زين، نجي إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية الوعي. طيب إذا مجتمعك مو واعي للقرار، الحل لابد تقوم بعملية إعلامية لتوعية المجتمع به، صح لو لا؟ ما لم تكن الرؤية واضحة المجتمع ما يتفاعل معها. أي قرار لا يكون واضح ما يتفاعل ويا المجتمع. القرار الذي يتفاعل معه المجتمع هو القرار الواضح، رؤية واضحة، أهدافك واضحة، مراحل العمل واضحة، آليات العمل واضحة. عندما يكون المشروع واضحا حينئذ يتفاعل معه المجتمع. فالوعي والوضوح عنصر ضروري في تفعيل القرار. شوف مثلا مهاتير محمد، هذا في ماليزيا صار رئيس وزراء ومسك ماليزيا فترة من الزمن، بنى خطة اقتصادية لهذا البلد إلى سنة كم؟ 2020. عندما وضع هذه الخطة اشتغل الإعلام من أول يوم لتوعية المجتمع بالخطة. يا جماعة احنا عندنا خطة، ها هذه أهدافها، هذه مراحلها، هذه آلياتها، سنصل عام 2020 إلى هذه النتيجة، خلصنا. عندما يكون المجتمع واعياً للقرار، مستوعبا للقرار، فإنه يتفاعل معه. ولذلك أنت في ماليزيا من الأستاذ الجامعي إلى العامل في الشارع إلى سائق التاكسي، كلهم يقول تونتو تونتو، قولهم 2020 كل شيء واضح، احنا قاعدين نمشي على بصيرة شنو واضحة ما فيه. إذن الوضوح في القرار، المجتمع الإيراني مثلا عنده وضوح في القرار، احنا قاعدين نمشي مثلا في مجال بناء القوة نووية سلمية، هذه أهدافنا، هذه مراحلنا، هذه آلياتنا، نحن نمشي على بصيرة ووضوح، المجتمع حينئذ يتفاعل معك. إذن القرار كي يتفاعل معه يحتاج إلى وضوح، ويحتاج إلى أن يقترن بالوعي لأهدافه ومراحله وآلياته. زين، الخطوة الثالثة أدب الاختلاف. طيب المجتمع انقسم، عادة المجتمعات تنقسم، قسم يؤيد وقسم يرفض وقسم يقول ما لي شغل، صح؟ إذا انقسم المجتمع حول قرار معين، حول ظاهرة معينة، كيف نتفاعل؟ كيف نتعامل؟ نتعامل بأدب الاختلاف. طيب احنا مو مسلمين، الإسلام يعلمنا على أدب الاختلاف، كيف يحترم بعضنا بعضا. من أيد القرار محترم، من رفض القرار محترم، من ظل محايدا محترم، لكل رؤيته، لكل مبادئه، لكل منطلقاته. أدب الاختلاف لابد أن يسود في المجتمع الرشيد. والقرآن الكريم يشير إلى أدب الاختلاف: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذا أول أدب، حسن الظن، أن أحسن الظن بك. من أيد القرار أنا أحسن الظن به، أقول ما أيد القرار إلا وهو مقتنع، ما أيد القرار إلا وله رؤية شرعية. من رفض القرار أيضا له وجهته الشرعية. إذن بالنتيجة تبادل حسن الظن هو الأدب الأول من آداب الاختلاف. الأدب الثاني عدم تتبع العيوب. مع الأسف أنت تدخل مواقعنا، تدخل تشوف نحن شلون في النت، في تويتر، في فيسبوك، في واتساب، الغسيل منشور، جميع شخصياتنا ورموزنا وحتى أبنائنا وحتى أفلاذ كبدنا نشرحهم من الألف إلى الياء. طيب هذا المجتمع الذي يعمل على تتبع عيوبه وتتبع أخطائه، يتعامل دائما بلغة النقد، دائما بلغة الهجوم، دائما بلغة الإسقاط، دائما بلغة الاعتراض، هذا المجتمع لن يوفق لعمل أبدا. لا يمكن لمجتمع أن يوفق لعمل وهو يتعامل بلغة النقد وبلغة الإسقاط، ما يمكن أبدا. لابد أن تسوده لغة الاحترام، لابد أن تسوده لغة التكريم، يكرم بعضه بعضا ويحترم بعضه بعضا. لغة التكريم هي الضامن لنجاح المجتمع، أما لغة التسقيط ولغة كشف العيوب وتتبع العورات ستميت المجتمع في صراعات لا نهاية لها ولا حد لها. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ورد عن النبي محمد من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان. الخطوة الأخيرة حسن الواجهة. كل مشروع حسنه في واجهته. الناس من تطرح عليهم مشروع يقول لك من هو قايم عليه؟ يعني واجهته من؟ إذا كانت الواجهة للمشروع واجهة معروفة بالإيمان، معروفة بالنزاهة، معروفة بالإخلاص، معروفة بالوعي، تنقاد الناس إلى المشروع وتنجذب إليه. أما إذا كانت الواجهة مجهولة أو معروفة بالعكس، الناس تنفر من المشروع. إذن من خطوات تفعيل المشروع هو حسن الواجهة، لابد أن يختار لأي مشروع اقتصادي سياسي خيري واجهة جذابة، واجهة معروفة بالإيمان والإخلاص والوعي. من هنا ركز أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على اختيار الواجهة الكريمة، على اختيار الواجهة العظيمة في جميع مشاريعهم. الإمام علي عليه السلام يسفر إلى أهل البصرة ابن عباس لحصافته وإخلاصه، عندما يجهز الجيش يوم صفين يضع على رأس الجيش ولده محمد بن الحنفية ومالك الأشتر لبراعتهما في القتال وإخلاصهما. الإمام الحسين عليه السلام عندما خط مشروع الشهادة، خط مشروع الإصلاح، بعث إلى أهل العراق ثقته: بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. رسول الحسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوه وقد غدروه وغدرتهم لم تزل فاضحة. بايعه أهل الكوفة ثم نقضوا البيعة، وإذا به يدور في المدينة وحيدا غريبا، قد أمض به العطش والظمأ، إلى أن وقف على باب بيت آخر النهار، طرق الباب، خرجت صاحبة البيت اسمها طوعة، قالت: ما وقوفك على الباب؟ قال: إني غريب في بلادكم وقد أمض بي العطش والظمأ، أريد شربة من الماء أبل بها كبدي. أخرجت له الماء، شرب منه قليلا، ثم بعد ذلك وقف محتار، قالت: ما وقوفك وقد شربت الماء؟ مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، وطوعات قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها: أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله وطلبي لي شوي ماي. طلعت الماي شرب منه، وقف محتار، قالت: شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وقالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة عنها ارتحلنا والدهر جاير على مسلم، أنا وعمي علي اللي تعرفه، طبيت بلدتكم وأصبح مالي ينصى. أدخلته بيتها، سقته من شرابها، أطعمته طعامها، بات طول ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا. عظم الله أجوركم، عرف ابنها الخبيث بالأمر، أخبر عبيد الله بن زياد: ما طلع عليه الفجر إلا والخيال تحيط بتلك الدار. قام بأبي وأمي، ربط الحزام على بطنه شاهرا سيفه خرج يقاتلهم: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. عظم الله أجوركم. هو يقاتلهم وهم يميلون عليه من كل جانب ومكان. عظم الله أجوركم إلى أن أثخنوه بالجراح وهو يقول: لا أمان لكم يا أهل الكوفة. ثم حفروا له حفيرة فأوقعوه فيها واحتوشوه وأقبلوا عليه وأخذوا السيف من عنده. التفت وهو يقول: هذا أول غدركم. ثم أخذوه مقيدا إلى عبيد الله بن زياد، فلما رأت ذلك طوعة صارت تلطم على رأسها وتقول: واخجلتاه أمام رسول الله يوم القيامة، وصارت تنادي: يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر لا تنفد بقلبي، لفت قلبي ودا كان سلمت من كيدهم سلم على حس. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلام، اوصيت كان بهالبلد طب ويتا، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون. سحبوه إلى ابن زياد، لم يسلم عليه بالإمارة. قالوا: لما لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال: والله ما هو لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. قال: سلم أم لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة. عظم الله أجوركم. سحبوه على وجهه إلى أعلى القصر. قال: أيها السياف، دعني أصلي ركعتين. صلى ركعتين ثم توجه إلى المدينة قائلا: السلام عليك يا أبا عبد الله، يا غريب كربلاء، إن القوم غدروا بي ويريدون قتلي، فلا تقدم عليهم الكوفة إذا وصلك صوتي. عظم الله أجوركم. ما أتم كلامه حتى ضربه السيف على رأسه، خر يخور في دمه: أنا مناد ومسلما وغريبا.